الذي نواقض عليه وفي الحقيقة استمرارا لدرس كان يحضره الإخوة الحاضرون مع ذلك رحمه الله. وكان قد تروح لوالدي وهو يدرس كتاب رياض الصالحين، فأحببنا أن يرفع هذا الدرس كآخر من آثاره، ونظرا إلى أنه اختار كتابا في الحديث وهو رياض الصالحين، ونظرا إلى أن أتمم هذا الكتاب، فقد أحببت أن لا نحرج عن شيء الذي اختاره وهو الحديث. وبما أننا انتهينا من كتاب رياض الصالحين فبوسعنا أن نستبدل به غيره. وشرح الله صدري باختيار الكتاب الموضع للإمام مالك، وهو أول كتاب دون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه كلها صحيحة. الإمام مالك إمام دار الهجرة معروف على إمام المذهب المالكي، وهو أوسع طبعا من كتاب رياض الصالحين. يوسعنا أن ننتقل من الكتاب الأوجد إلى الكتاب الأوسع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بإسناده. اللهم لا هذا الدرس الواقع هو استمرار أو إدخال لأثر من آثار والدي في هذا المسجد، فنسأل الله عز وجل التوفيق. اتبع الإمام مالك كتابه الموضع بكتاب وقوت الصلاة. وقوت الصلاة وما وقوت الصلاة بمعنى واحد، وقوت جمع الوقت كأوقات، وقوت وأوقات كلاهما جمع وقت. فافتتح الإمام مالك كتابه بالأحاديث التي بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة ابتداء وانتهاء. قبل ان اقول لكم ان من مزايا كتاب الموطا ان احاديثه يغلب عليها ان تكون احاديث احكام، فهذه الاحاديث ترددنا اولا بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انها ترددنا باحكام الشريعه الاسلاميه، وتبين لنا مصادر هذه الاحكام لمن يريد ان يعرف الادله. ولذلك بدا الامام ببحث من بحوث الفقه وهو باب وقوف الصلاه. قال الامام مالك حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن انس عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اخر الصلاه يوما، فدخل عليه هو ابن سبي فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى الجبريل، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لهذا الوقت. فقال عمر بن عبد العزيز قال ما تحدث به يا الله، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال هو كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. تلاحظون السبب أن يحيى بن يحيى الليثي وهو من أصحاب مالك يروي هذا الحديث عن مالك ابن أنس عن ابن شهاب، واقع أن هذه الأحاديث كلها من رواية الإمام مالك كالموقع وللإمام مالك، ولكن زيادة في التثبيت يرويه بل كثيرا من هذه الاحاديث بعض اصحابه وبعض تلامذته عن الامام مالك مثل هذا الحديث يحيى بن يحيى يقول سمعت مالك بن انس روى عن ابن شهاب الزهري ان عمر بن عبد العزيز اخر ثلاث يوما فدخل عليه عمر بن الزبير الى اخر الحديث. اذا هذا الحديث الذي جمع الى جانبه الامام مالك كتابه المطهر هو ايضا يرويه يحيى بن يحيى الليثي بشكل اخر يعني زياده في بعض سند هذا الحديث. عمر بن عبد العزيز أدخل يوما ثلاثا طبعا لا يخرجها عن ميقاتها لكنه أخرها عن أول وقتها. فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره لم يأمر ولم ينهى لكنه أخبره حديثا قال إن المغيرة بن شعبة أخر ثلاثة يوما وهو في الكوفة. فدخل عليه أبو مسعود كان المغيرة بن شعبة أمير الكوفة في قال سيدنا عثمان حتى دخل عليه ابو مسعود الانصاري فقال ما هذا يا مغيره اليس قد علمت ان جبريل نزل على رسول الله فصلى صلاه من الصلوات الخمس صلى في وقت محدد فتبعه رسول الله وصلى مع رسول الله في الوقت ذلك حتى إذا دخل وقت الصلاة الثانية جاء جبريل فصلى وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الوقت ذلك وهكذا الأوقات الخمسة يأتي جبريل في أول كل وقت فيصلي إذانا بأنه قد دخل وقت هذه الصلاة ويتبعه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يزيد جبريل ثم يعود الثانية. والمفروض أن النبي لا يعلم متى سيدخل وقت الصلاة الثانية مثلا الظهر أو العصر فيصلي جبريل وقت الصلاة الثانية فيعلم رسول الله أنه قد دخل وقتها فيصلي وهكذا حتى أعلم جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول وقت الصلوات الخمس لا بالكلام وإنما بالفعل. وكان جبريل إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر الأحيان ينزل بشكل رجل وكثيرا ما كان يأتي بشكل رجل من الصحابة اسمه دحية بن خليفة الكلبي. نعم. فيقول عمرو بن الزبير هذا الحديث أن المغيرة بن شعبة أخر صلاة يوما فدخل عليه ابو مسعود الانصاري وعذب عليه وانظره في هذا الحديث وكيف ان جبريل حدد لرسول الله صلى الله عليه وسلم اول وقت كل صلاه. فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عمر يعني تاكد تبين من كن دقيقا او ان جبريل هو الذي اقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاه فممكن تأكد أن لعل جبريل صلى ولكن رسول الله كان أعلم منه في أول ميقاتها. نعم. فقال له أبو هكذا روى بشير بن أبي مسعود الأنصاري عن أبيه أن جبريل هو الذي أقام مواقيت الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمليا ليس جبريل إنما هو الله سبحانه وتعالى. وورد في حديث آخر أيضا في الصحيح أن جبريل جاء إلى رسول الله غداة الإسراء والمعراج. فكما تعلمون أن الصلاة فرضت على هذه الأمة ليلة الإسراء والمعراج. جاء جبريل يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية هذه الصلاة، صلاة الصبح كم ركعة، العصر كم ركعة، الظهر كم ركعة، المغرب، العشاء وهكذا، ويبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أواصل مواقيت هذه الصلوات وخواتيمها. فتتبين النهاية في بدء الصلاة الأخرى. يعني عندما صلى سيدنا جبريل وصلى رسول الله معه مثلا الصبح. وقوله أن صلاة الصبح مستمرة إلى أن جاء فصلى الظهر. وكذلك فممكن ان نقول هذا لولا ان هنالك حديثا اخر بين ان صلاه صبح الزاد ينتهي وقتها بطلوع الشمس. اما صلاه الظهر فيبتدئ وقتها في الوقت الذي صلى فيه جبريل ثم ينتهي في الوقت الذي صلى فيه صلاه ثانيه وهو صلاه العصر. هذا الحديث وقع مع سيدنا عمر بن عبد العزيز ما اخرج الصلاه عن قبله لكنه اخترع عن اول وقت وعزم عليه مع هذا الارواح بن زبير رضي الله عنه وارضاه ان ابا مسعود عقد على المغيره بن شعبه فدل على ان أواصل وقت الصلاة وقت المقدس وما ينبغي للإنسان أن يؤخر الصلاة عن أول ميقاتها إلا لغيره حتى إذا دخل وقت الصلاة ينبغي أن يصلي. ومن أفضل القربات إلى الله الصلاة بأول وقتها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة ولقد حدثتني عائشة على من رواية إمام مالك مباشرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر يعني أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي العصر وقد دلفت الشمس إلى الغروب وتسربت أشعتها إلى حجرتها وهي موجودة قبل أن تتقلص وتخرج كانت تصلي العصر آنفا. معنى هذا أن وقت العصر يبدأ بعد يعني ظل الزوال ومصير ظل الشيء مثل الحين. في مثل هذه الحالة يصدق الكلام الذي وصفه عروة وهو يروي عن السيدة عائشة وكان عروة كثيرة تقول على السيدة عائشة وكثيرة سؤال عنها وكان عروة قد تلقى أكثر علومه على السيدة عائشة رضي الله عنها. وسيأتي أن أول وقت العصر يبدأ عند مصير ظل الشيء مثله بالإضافة إلى ظل الزوال مع العلم بأن هنالك من يقول أنه يسن أن تؤخر صلاة العصر إلى أن يصير ظل الشيء مثل هذا الشيء آخر. ثم قال وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد ما أجابه حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال هذا يا رسول الله قال ما بين هذين وقت يعني وقت مبارك وقت جيد. فيدل عليه الصلاة والسلام لماذا لم يجد السائل في أول يوم رجل سأل رسول الله عن أول وقت صلاة الصبح ولم يجد. في اليوم الثاني صلى صلاة الصبح عند طلوع الفجر لكن بمجرد أن طلع الفجر الصادق هذا الذي يمتد بياضا في الأفق هذا هو الفجر الصادق عندما تعمد هذا الأفق في البياض قام وصلى الفجر وسكت ما قال شيء. ثم في اليوم الذي يليه أخر إلى أن دخل وقت الإسفار يعني أصبح الناس يتعارفون في الطرقات هذا اسمه وقت الإسفار لأن كل واحد ماشي بالطريق بدون ما يكون في ضوء طبعا بدون ما يكون في أنوار وكهرباء صرت تعرف فلان زي هذا فلان هذا فلان هذا فلان هذا اسمه وقت الإسفار. هذا يعني بعد أذان الفجر بعد طلوع الفجر فيما لا يقل عن ثلاثة أربعة الساعة أو أكثر ربما في اليوم الثاني صلى الصبح أخر صلاة الصبح إلى ذلك الميقات ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال رجل هذا يا رسول الله قال ما بين هذين من عالم يعني هذا كله وقت الصلاة أنت ما الوقت المحدد يعني طبعا الوقت الأفضل ملاحظ أولا لماذا خلق رسول الله ولم يجبه هذا مما اضطر فيه العلماء والدليل على أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل من عنده مواقيت الصلاة وإنما كان ينتظر أن يتلقى ذلك وحيا من الله سبحانه وتعالى وقد عرض في الحديث الأول كيف أن جبريل جاء فصلى صلاة الصبح في وقت محدد فعلم رسول الله أن هذا هو وقت الصبح وشعر النبي عليه الصلاة والسلام أن لما أعطوا هذا من المشرع لتعالى أفقيا في فرصة وقت الصبح الله هو الذي أملكه هذا عن طريق سيدنا جبريل نعم وشيء ثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجيب جوابا تحليليا لا جوابا نظريا كيف تقول له من أول وقت طلوع الشمس طلوع الفجر إلى الإسفار هذا وقت تقول أنت ما راح يعرف طلوع الإسفار لكن لما يصلي أول يوم مع طلوع الفجر وثاني يوم عندما تتعارف الوجوه ثم يقول أرادت إلى الوقت الذي صليت الأمس واليوم ما بين ذلك الوقت وهذا هو وقت صلاة الفجر فقد أصبح الأمر محددا له. يخبر في الباب أن هذا رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا اليوم الذي ما أجابه. فمن وين بده يعني كيف لو زمن ما راح يشوفه بعد يومين بعد يجي يجاوبه نحن عرض منها في المجتمع الذي حصلنا هذا سؤال واحد لأنه ممكن أن يجي واحد يشوفه في الجامعة يسألك هذا السؤال يحمل حاله يحمل حاله نعم إذا قالوا يسأل هذا السؤال وعندما لم يكن مكتزما أيضا لكن هذا لم يكن في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم سيدنا رسول الله إلى هذا الإنسان لأنه يسأل علمت الصلاة واضح في كل وقت يأتي إلى النفس يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قلت أن أنا بعد يومين لما تحدد أول الوقت المناسب وآخر الوقت المناسب كمان أكيد راح يكون موجود مش عليه طبعا ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محله أما هذا نحن إذا ننظر هذه ظن بكم في محله ممكن أن نشوف واحد من جامعة يسألني سؤال ما جاوبه وكان يشوفه يمكن يخبر قال أنا ما أعرف يصلي ببيته ويمكن أن يصلى وكان يصلي نعم أما بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان الأمر أكثر جدية وكان أكثر التزاما بدين الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام هكذا أجاب لكن متى من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الصبح بعد الأذان مباشرة لا كان يقع في ذلك وكان يصلي سنة الفجر وكان يسبح الله سبحانه وتعالى ويرد أنه كان ينتهي ويتنزل يضطجع نعم على جنبه ويتذكر بذلك بضعة الموت ثم يقوم ويحرم المسجد ويصلي لكن النبي اوضح انه اذا بدك تصلي وتبكر انت مع اخوات من اول ما بيأذن ولكن الافضل على قوة هذا ناسيا هذا بالنسبة لصلاة الجماعة ثم قال عن يحيى بن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروقهن لا يرون من الغلط هذا الحديث دليلا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من عادته أن يؤخر إلى وقت الإسفار وإنما كان الغالب أو كانت عادته أن يصلي في وقت الغلط وقت الغلط يعني بعد مثل ما يصلي هلا بعد الأذان ربع ساعة بالكثير تقريبا بهذا الشكل والدليل أن النساء كنا ينصرفن من المسجد بمروقهن ولا يعرفهن أحد من الظلام، غلط يعني من الظلام. وهذا هو ما طلب الشافعية في أن الأفضل التدريس أن يصلي الإنسان يعني في وقت الغلط صلاة الصبح. وهذا أيضا دليل على أن النساء كنا يخرجن حتى في وقت صلاة الصبح من بيوتهن ليشهدن صلاة الصبح جماعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في هذا معروف ولا أعرف خلافا، في أنه إذا أحدت المرأة أن تصلي في المسجد بالآداب الإسلامية التي شرعها الله سبحانه وتعالى فلها ذلك، وثواب الجماعة التي يخرجها الرجال تخرجها المرأة أيضا، ولكن إذا كانت متزوجة لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها. فإذا كان الزوج هل أسمح أم لا؟ نقول إذا لم يكن هنالك عذر يتعلق بمصلحة لها أو بمصلحة له ينبغي أن يسلم أن يأذن، لكن إذا كان هنالك عذر يفوت مصلحة لها أو يفوت مصلحة له فله أن يمنعها من ذلك. نساء في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام كنا يخرجن إلى صلاة الجماعة، لكن بعض الناس يقولون كانت هذه بسبب وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعد أن لحق سيدنا رسول الله من رفيق الأعلى كما سألت عن بيته كان هذا قول بعض وغير صحيح. بل كما أن الرجل قد يشهد بركة في صلاة الجماعة في المسجد فكذلك المرأة لا ترى بشكل لم يشهد، ولعل أهل المغرب أكثر تمسكا بالسنة منا في هذا السبب، لأن تجد مساجد المغرب مغرب كلها يعني هذا الشريط المغربي عند بلاده يلاحظ أن يكون قسما منه للرجال وقسما منه للنساء، يعني في أصل الإيمان يلاحظ أن يكون قسما منه للنساء من حيث المراقب ومن حيث المذهب ومن حيث الصلاة وقسما منه للرجال. حتى صلاة الجمعة كثيرات هن اللاتي يقولن فيشهدن صلاة الجمعة، مع العلم بأنه ثبت بالإجماع أن صلاة الجمعة ساقطة عن المرأة، لكن قال الفقهاء لو حضرت صلاة يعني كما نعمل ذلك. بقي أن نتساءل فمتى يخرج وقت صلاة الصبح؟ متى يخرج الوقت نهائيا؟ دل على ذلك الحديث التالي، وبذلك يتكامل فهمنا لمواقيت الصلاة. حدث مالك رضي الله عنه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بشر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذا علمنا من هذا أن آخر وقت صلاة الصبح هو طلوع الشمس، وأن الإنسان يحرز وقت الأداء إذا قيد ركعة قبل طلوع الشمس، يعني حتى يقال له ركع ويقول له الشمس قبل إدراك، إذا تسمى صلاته أداء لكنه صلى في وقت اسمه تحريم كراهية تحريم وكراهية تنزيهية إلا إذا كان معذورا. كذلك إذا أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر وهكذا. إذا علمنا أول طلوع أول وقت الفجر ونهاية وقت الفجر من هذا الحديث، ثم هنالك أحاديث أخرى يبين لنا الوقت الأفضل والوقت الآخر، ونتابع إن شاء الله ذلك في درس قادم. الحمد لله رب العالمين.